خونتني كركد ايه هيفيدك تعزيني دور ولف ما تلقاش حد زيني حبيبك يا حبيبي ياللي انت نشوان بكاس من شهد اشوائي ليه تكسر الكاس ليه تكسر الكاس وليه وليه تجني عسائي جرحت قلبي وقلبي عالوداد باقي وقلبي عالوداد عالوداد باقي مر الهوان فضي والذنب كان ذنبي مر الهوان فضي والذنب كان ذنبي ليه أسلم قلبي لحد واحدة واحدة وفكر جد ايه حيفيدك تعذيبي دور ولف ما تلقاش حد غيري حبيبك يا حبيبي